باب استحباب الخروج في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه الشهود دائما وبيان أن محله بعد ربه لازم كلا وبيان يعني ابن جر يعني وباب بيان ها وبيان أن محله بعد ربه الرحيم من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به. قال حدثني عبد الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا هو قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يقوم من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وأدك على مضاق واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم الآن اللهم الآن لحيانا ورعلة ورعلان وزكوان ووصية عصد الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما قلنا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبه فإنه ظالمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن نافع قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري الخليف بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسر يوسف ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مهران حقرافي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أوزاعي أن يحيى بن أبي كثير بن أبي كثير بن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرة إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قلوبه اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشكر فتحتك على مضار اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء له. قال فقيل وما تراه قد قرن. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى عن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن أبي رحمان أنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يكون في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويلعن للمؤمنين ويلعن الكفار. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رحل وزكوان ونحيان وأصية عصد الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نصف أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال وحدثني عمرو بن ناكب وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وابو كريم واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الاعلى واللفظ بن معاذ حدثنا قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي مجلس عن انس بن مالك قال فنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاه الصبح يدعو على رحل وزكوان ويقول مصيح حصد الله ورسوله. قال وحدثني محمد بن خاتم قال حدثنا بحر بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على بني مصيح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألت عنه قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال كنت فإن الناس يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بعد الركوع. فقال إنما كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال له الضراء. قال حدثنا ابن عبد عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم عن قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين وصلوا يوم معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلهم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص وابن عقاب حاو قال وحدثنا ابن عبد عمر قال حدثنا مروان عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد بهذا الحديث يزيد بعضه على بعض. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت المسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به. يقول باب استحباب القنوت. القنوت الآن عند الفقهاء معروف نوعين، نعم وهو الدعاء نعم إما في الوتر وإما في صلاة الفجر، هذا معروف يعني عند الفقهاء يعني في المذاهب الأربعة. القنوت يكون إما بعد في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب الإمام مالك أن القنوت يكون في الركعة الثانية بعد ما يرفع من الركوع يدعو بهذا الدعاء. فالشافعي يرى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيمن أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. والمالكية يرى اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. هذا الباب يعني في في الفجر مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام حنيفة القنوت يكون في الوتر. فإذا صارت مسألة فرعية مسألة من المسائل، فالذي قنت في الفجر ما نقول شيء، والذي قنت في يعني في الوتر ما يقال له شيء، لأن مسائل فرعية يحصل خلاف بين الأئمة. هذا إذا كان قنت، وإذا كان لا هو يريد التحليل فأصح الأقوال أن الرسول الصلاة كم لها سنة؟ فرضت كم؟ 13 سنة الرسول كان يصلي، 3 في مكة و10 في المدينة، ولم يثبت أن رسول الله كان يقنت في صلاة الفجر 13 سنة. ما يقدر واحد من طلبة العلم أو من العلماء يثبت هذا، ما يقدر. فإذا القنوت يعني تقريبا هذا. أما إذا نزلت نازلة بالمسلمين فهذا سنة. قد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على جماعة من العرب، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم 70 من القراء يعلمونهم القرآن في قرية. فلما وصل إلى ذلك إلى تلك القرية قتلوهم كلها. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا وصار يدعو على هذه القبائل التي فعلت هذا الفعل السميع مدة شهر كامل. وكذلك الرسول كذلك ثبت أنه دعا على قريش لما جاء في غزوة أحد وقتل من أصحاب الرسول 70 وشدوا وجه الرسول وكسروا 40. نعم كان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا حتى أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم بعد ذلك ربنا هذا أكبر هؤلاء أبو سفيان رئيس الجيش أبو سفيان بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وصار من المسلمين وصار من المسلمين فلعل ذلك مسألة الذنوب وهذه المادة التي قنت هذه لها عدة معاني لكن بعض العلماء قصروها على هذا المعنى فالقنوط له عدة معاني القرآن جاء كثير في القرآن مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هنا مو لا اللهم اهدنا في من هديت ولا اللهم إنا ما حد يقدر يفسر هذا إذا إيش معنى ولكن فسرها العلماء أن كنا كان الرجل يكلم الرجل في صلاته فلما أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فهذه حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله يقول كان الرجل يكلم الرجل منا في الصلاة يعني جاء واحد ضرور قال له فين محمد وهو في الصلاة يقول فوق راحت من الجهة ما في شيء بعد ذلك مسلم خلاص ما حد يتكلم فإذا تكلم متعمدا صلاة باطلة وإذا كان ناسي ما عليه شيء عليه نسي بالسهل هو يصلي واحد قال فين وقال نسي فالنسيان نسي بالسهل وكذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من مال فالصالحات قانتات قانتات هذين يعني معناه مطيعات لله والله يقول عن عن عن مثلا إبراهيم عليه السلام اسمع يا أخ يا أخ صالح لا تتكلم الأخ يعني كذلك مثلا ابن إبراهيم كان أمة قانتا إبراهيم كان أمة قانتا اللهم اهدنا فإذا القنوط له ولذلك يعني رأينا للشوكاني أو للصنعاني يقول 11 معنى لمادة قنوط هذه 11 معنى لها قنوط يخبط وهذه لها عدة معاني في اللغة العربية ومنها هذا الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذا السنة وقال على الأزواج وإن يقبط منكن لله ورسوله يعني إيه من يطيعنا فإذا القنوط ولكن أكثر العلماء فسروا على فإذا الشيء الذي الآن يعني إذا نزلت نازلة بالمسلمين فللأئمة وللمساجد أن يخرطوا ويدعوا أن يرفع هذا البلاء عنهم نعم في جميع الصلاة في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء مثل ما حصل في المملكة العربية السعودية في فتنة صدام هذا صار المسلمون يخرطون والدولة جعلت الخروط يكون في يعني في الفجر وفي نعم وفي المغرب ولكن سمعنا أنا رأيت يعني الشيخ ابن باز يقنط في الظهر وهذا هو الصحيح فيقنط في الظهر وفي العصر وفي المغرب والرسول لما حصل هؤلاء قتلوا هؤلاء كان يقنط في جميع الصلوات فيدعو للمسلمين أو يدعو على الكفار والمشركين مثل ما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط على قريش لما يعني شجوا الرسول وقدروا من أصحابه فالإنذار قال باب القنوط في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة بأن صار قحط أو جد أو مثلا زلازل أو غير ذلك وقد حصل ذلك في سنة من السنوات يعني حصل في منى يعني قبل سنين حصل في منى حريق في أيامنا وهذا الحريق كان المشايخ الذي كان في الدعوة كانوا يدعون في كل الصلوات والحريق صار كده من جهة مصر وكان ماشي كده وهم يدعونه يمكن يوم أحد ولين وصل في الآخر شاب قدامه ولين وصل إلى الجبل أخذ الخيام اللي أمامه دي وبعدين لما وصل الجبل هناك والسبب كان الدعاء فإذا نزلت نازل هذا مشروع وسنة في كل أوقات الصلاة هذا ما يقول يعني باب استقبال القنوط في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة هو النازل هذا يكون قحط أو جد أو زلازل أو مصائب أو مثل ما تعدى هذا نعم صدام على المسلمين على الكويت وعلى غير ذلك فدعوا المسلمين وآب بالخزي والعار والهزيمة المنكرة التي لا يزال آثارها السيئة عليه حتى اليوم ولسع باقي إلى الآن واستقباله في الصبح دائما لأن الإمام النووي شافعي المذهب وهذا مذهب الإمام الشافعي أن القنوط يكون في في صحيح زي المالكية سوى سوى ولذلك يعني الواحد الآن الحجاج لما يجي للمملكة العربية رجل يكون شافعي في مصر نشأ أو في الشام يجي المملكة العربية السعودية ما يسمع إمام يقرأ لا في الفجر يتعجب يعني من بلده مثلا هو عايش 20 سنة هنا ولا 30 ولا 50 سنة المسألة سنة هو قال استحباب يعني ما هو واجب يعني فالمسلم ما يعني فإذا خلل ما في شيء وإذا ما قنط ما في. لكن كونه يعني إنه دائما في الصبح يعني كثير بالنسبات شوية الأدلة ما تدخل نفسها، لأن الرسول صلى كم 13 سنة، هل كان يقنط في الفجر 13 سنة؟ ما حد يقول الاحتفال. فإذا المسألة يعني إذا قنط ما إذا شيء. وهناك جاء في حديث أن الرسول استدل الشافعية والمالكية أن الرسول لا يزال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا بهذا النص. لا أزال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. فإيش معنى قنط هنا الكلام؟ هنا قنط ليست يعني هم فسروا بهذا المعنى. وجاء في الأحاديث أن الرسول كان يقوم لله، أن الرسول كان يطول القراءة في الفجر، يطول القراءة في صلاة الفجر، هذا يسمى قنوط. ولأجل ذلك يعني تقول وإيش كمان ثم ذكر بيان أن محله بعد رفع الرأس من متى القنوط يقول بعد رفع الرأس من الركوع، بعد ما يقول الإمام سمع الله لمن الحمد ويقول ربنا لك الحمد، ثم يدعو إما اللهم إنا نستعينك ونستغفرك أو اللهم اهدنا فيمن هديت أو غير ذلك. مو لازم هذه الأدعية، ليست لازم هذه الأدعية، أي أدعية يدعو. واستحباب الجهر به عشان إيه الناس يؤمنوا. أما إذا جهر بالإمام وحده لما يقول اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت وقنا واصرف عنا إنك تقف، فيقول له آمين آمين آمين، فهذا يكون له أثر. ذلك والجهر به هذا معنى. قال مذهب الشافعي أن القنوط مسموم في صلاة الصبح دائما، هذا مذهب، وكذلك مذهب الإمام. وأما غيره فلو فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنها نزل إذا نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحن ذلك قنطوا في جميع الصلوات المكتوبة، وإلا فلا. والثاني يقنطون في الحالين، والثالث لا يقنطون في الحالين. ومحل القنوط بعد رفع الرأس من الركوع. والذي يقول القنوط قبل رفع الرأس من الركوع يكون إيه؟ تطويل القراءة، لأن الرسول كان يقرأ في صلاة الفجر من 100 آية إلى 60 آية. هذا يعني إذا ما تتقنط لها عدة معاني. والآن أثرها الإمام الشافعي والإمام على القنوط الذي هو الدعاء. وفي أحاديث في بلوغ المرام رجل ابن سأل والده هل القنوط في الفجر سنة؟ قال له بدعة، يعني الدوام عليها بدعة، هذا تقريبا مداوم عليها باستمرار، يعني هذا إذا قال بدعة، لأنه ما كان يقرأ في الفجر يعني 13 سنة أبدا، هذا ما يقدر يثبت الإنسان على السنة. ولكن الناس المذاهب أخذوا بهذا. وحديث كذلك الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه قنوتا يدعو به في الفجر في الوتر، وهو اللهم اهدنا، والحديث يعني ما هو قليل. ولذلك هذه الأحاديث ما جابة، لأن ما يمكن يحطها في صحيح لا الإمام لا البخاري ولا مسلم. لا أما هدينا ولا اللهم نسأل، يعني ما تقبل، ما تجي في يعني على شرط إلى البخاري ولا على شرط مسلم. فلذلك هو بس قال القنوط، لكن بإيش يقنط هذا ما جابه، لأنه ما يمكن يحطه في هذا الكتاب. هذه أحاديث القنوط يعني لا تصل إلى درجة الصحة، فلذلك ذكر القنوط بس. ثم فإيش الدليل؟ قال الحديث الذي ساقه الإمام مسلم، حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. هم الآن يعني ابن المسيب وابن المسيب، هو ابن المسيب أصلا. والسبب في ذلك أن جده نعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه حسن المسيب ابن حسن، فطلب الرسول قال يغير له اسمه، قال لا. فبعد ذلك هذا سعيد صار عالم من العلماء، يعني أكبر التابعين. فيقول لو والده قبل هذا مشيرة الرسول، لأن دائما واحد أبوه سمى باسم يجي واحد يغير له ما يرضى، من الأدب معرفة هذا. فقال ما بقي الحزن ملازمنا أبدا، وهو اسمه المسيب، لكن هو نص سعيد المسيب نسمع النسخ، إنه الذي يقول المسيب هذا سيبه الله، يعني يدعو عليه، هو ما يبغى هذا، يبغى المسيب. ولكن هم العلماء عشان هذا مشكلينه بفتح مسيب، وإلا هو ما يبغى الاسم هذا، يبغى أن يسمى المسيب يكون أخف على، وهو سيد التابعين. خير وإمام لجميع الأئمة اللي في المدينة هذول. سعيد بن المسيب هو تقريبا هو العالم يعني. أخذ عنه مالك وأخذ عنه الشافعي وأخذ هؤلاء الأئمة، ولأن ذلك وإن هم مشكلين بهذا الطريق ها المسيب، وهو ما يبغى هذا الاسم، ومعلومة ما يبغى هذا الاسم، فلذلك ما نسميه ها، هو ما يبغى هذا ها. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا مثله في درجة واحدة، كلهم من التابعين ها، أنه ما سمع عبد الشعاب أنه ما سمع أبا هريرة الصحابي الجليل وهو عبد الرحمن صح نعم قال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وثبت عندنا في الصلوات ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد كل جائز ها لا فرق، له أن يقول ربنا لك الحمد وله أن يقول ربنا ولك الحمد ها، ثم يقول وهو قائم اللهم انجي الوليد ابن الوليد، وهذا ايه الوليد من الوليد هذول من المستضعفين في مكة، قريش صدتهم عن ايه عن خروج من مكة، لأن الرسول هاجر من مكة إلى المدينة، هناك ناس هناك ناس مسلمون يبغى يهاجروا منعه آباءهم وأهليهم وأقاربهم، فكان الرسول يدعو اللهم انجي الوليد المسلم وهشام بن عياش وابن أبي ربيعة، وتقدم لنا أن عبد الله بن عباس يقول أم المستضعفين أنا وأمي من المستضعفين، فلأن ذلك مستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، مضر من هي قبيلة إيه قريش، إن قريش يتصل مثلا بإيه بمضر، يعني إيه لما نقول مثلا الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن قعد بن خالد بن لؤي إيه، بعد ذلك ابن مضر، قريش العرب اللي في الحجاز كلهم يتصل بإيه نصر، العرب الذين يتصل بإيه بربيعة وهم إخوان، العرب اللي في اليمن هذول قحطانيين، العرب الايه العارب، وهذول العرب المستعرب لان جدهم يسمى اسماعيل، اسماعيل ابن ايه ابن ابراهيم فلذلك يسمى، فقال ايه جعل عليهم كسيني يوسف اسم يوسف، وقدم لنا جاء في القران في سوره يوسف عليه السلام ان الملك راى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الناس على قائد تزرعون سبع سنين دابا وما حصدتم تزرعوه في سنبل، لما اول سالوا قالوا ادغاش احلام، انه ما يعلم ما يقول انا ما ادري كان لازم العالم اذا سئل عن شيء ما يقول لا ادري لما قالوا أبقاس أحلام، وهذاك اللي كان مسجون مع يوسف عليه السلام تذكر وقال أرسلوني يوسف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع الناس، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصدون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصد، فاستمروا على ذلك راحوا زرعوا مدة سنوات وصاروا يأخذوا البر والهذا ويحفظوه، ثم بعد ذلك جاءت السبع السنوات الشديدة، ثم بعد ذلك جاءهم الغيث وجاءهم الخير وجاءهم المخير، رسول الله دعا على قريش أن يكون جعل سبع سنوات، حتى الواحد منهم كان من الجوع يأخذ البخار من فمه، أكلوا حتى الجنود وأكلوا أشياء لا يأكلها، حتى في الآخر طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعم، وجاءوا له يعني بالرحم الذي بيننا وبين، فدعا لهم الرسول فربنا أكرمهم بالغيث وبالمطر، رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم بالمسلمين جميعا وهذا حتى بالكفار، فالمهم يعني هذا كسيدي يوسف، لأن سيدي يوسف جاءهم إيه القهر حتى جاءوا إخوان يوسف نعم، وجاء وقال لهم جيبوا إيه أخاكم وعادوا لحمل بعير إلى غير ذلك، وقص القصة هذه، ولأجل ذلك وبالفعل الله استجاب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار فيهم يعني القحط والهذا حتى أكل الجنود، الجنود في شيء يؤكل ها ما فلذلك بعد ذلك ولذلك الرسول دعا عليهم وجعل عليهم كسن يوسف اللهم العن الإحيان، وهذه القبائل الذي جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أرسل معنا هؤلاء القراء سبعين قارئا يقرؤون القرآن نعم نحن عشان يعلمون القرآن ويعلموا قبائلنا هناك، فلما أخذون إلى ذلك المهد قتلون كلهم السبعين، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أشد الحزن، وصار يدعو على هذه القبائل وهي الإحيان ورعلان وذكوان مدة شهر كامل وكذلك وعصية عصت الله ورسوله، ثم بعد ذلك بلغنا أن الرسول ترك أن الله أنزل عليه نعم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ذلك أنت عليك البلاء أما تدعو على الناس بالك شيء، فترك الرسول وربنا هدى بعض منهم والبعض منهم ما تعلموا ويكفي ذلك قصة قريش لما فعلوا هذه الافاعيل لاصحاب رسول الله في غزوة احد، دعا عليهم الرسول ثم بعد ذلك اسلم، منهم ابو سفيان رئيس الجيش وغيره ادم أو يتوب على، فإنهم ظالمون. وتحصلنا من هذا الحديث إيش الشيء الذي يريد الإمام مسلم هذا، أنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين فللأئمة وللمسلمين أن يدعوا ويخلطوا في كل الصلوات الخمس، في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، ويصنع الجهر بهذا الدعاء، وهذا الدعاء ليس هذا الدعاء المعروف الذي الله يهدنا، ولا بل يدعو بما شاء ما كان يعني يدعى في العهد الذي يعني في عهد صدام لما تحدى عن المملكة العربية السعودية وعن الكويت، ورب استجاب هذا الدعاء وحطمه أشد التحكيم، لأن الدعاء هذا كان أمام بيت الله الحرام وفي هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جميع المملكة العربية السعودية. قال فإنهم ظالمون، يعني إيه؟ يعني الظلم الأكبر أنهم آذوا الرسول وآذوا أصحابه وقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نفى، والأحاديث كلها تقريبا مثلها. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد، وقال حدثنا ابن عيينة الذي هو سفيان عن الزهري وهو شيخ المحدثين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وجعلها عليهم كسيني يوسف، أصل كسيني يوسف أصل كسينين، لكن دائما جمع المذكر إذا أضيف تحذف النون، وكذلك المثنى يعني طلبة العلم يعرف هذا، الله يقول تبت يدا أبي لهب أصل كان تبت يداني، والمقيم الصلاة أصل كسيني يوسف كسيني يقول مجرور على مجر الياء يضع عن الفتحة الكسرة، نعم لأنه يعني ملحق بجمع المذكر، وسيني مضاف ويوسف مضاف إليه مجرور على مجر الفتحة يضع عن الكسرة لأنه اسم لا ينصب يوسف، ما يقول يوسف أبدا، ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف، ليه؟ لأنه فيه العلمية والعجمة، وكل اسم عجمي نعم و أصل عجمي وفيه العالمية يمنع، فتقول جاء إبراهيم ورأيت إبراهيم ومرت بإبراهيم، وجاء إسحاق ورأيت إسحاق، ما يقول جاء إسحاق ورأيت إسحاقا ومرأت، ما يصح أبدا في اللغة العربية، ولذلك القرآن يعني إعراب أبدا، ولذلك سيني يوسف ولم يذكر ما بعده، يعني ما ذكر بعد الأدعية التي اللهم انجو فلان وفلان وفلان، هذا ما ذكر، اللهم لعن الأحيان ورعلا وذكوان، هذا ما ذكر، يعني كل واحد ما رواه من شيخ يذكره بدون زيادة ولا. وثم ذكر حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي قنت بعد الركعة في صلاة شهرا، في صلاة النكرة، فإذا صلاة النكرة معناها في الصلاة المفروضة الظهر والعصر والمغرب، ولذلك إذا نزلت نازل المسلمين للأئمة أن يدعوا يقنط في كل الصلاة، في الظهر في العصر في المغرب في العشاء في الفجر، إذا قال سمع الله ويقول في قنوته اللهم انجي الوليد ابن الوليد، لأن هذا كان من المستضعفين الذي في مكة منعوه أن يسافر نعم من مكة إلى المدينة ليتعلم الدين ويتفقه في دين الله، فكان الرسول يدعو عليهم حتى ربنا نجاه، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي عياش بن ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، وكان عبد الله بن عباس يقول هو وأمه من المستضعفين، هذا أن الله أمر بالهجرة من مكة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين، والمرأة كيف تقدر هذه؟ والولد الصغير كيف يقدر يهاجر من مكة إلى المدينة؟ ما يقدر، والطرق هذه ما يعرفها وما في أمان، يعني في أغراض يعني فيها أشياء، يعني فلذلك كان يعني الدعاء يعني القنوت إذا حصل نازل المسلمين هذا مشروع وسنة، وأما كونه يعني في كل صلاة أو في كل فجر أو هذا الأدلة يعني ما تساعد على ذلك. وعلى كل حال مثلا مذهب من المذاهب الآن يقنط في الفجر أو يقنط في الظهر لا نقول بشيء، لأن هذه مسائل فرعية فيها خلاف بين الأئمة، لا يعني يعنف على ذلك، فيجي في مثلا كمان هو يجي مثلا في بلاد المسلمين يقول مثلا هم يقنطون في الفجر في بلادهم، يجي يتلابس معهم، ما يحتاج تلابس معهم في هذا المكان، وإذا كانوا طلبة علمية يناقش معهم، مثلا يجيب صحيح البخاري يجيب فتح الباري يتلابس معهم مناقشة علمية يقنعهم، أو مرة يقنط ومرة لا يقنط ممكن يعني لكن الضوء كده بهذه الطريقة، إن في بعض البلاد لو ما كانت يمكن يبطل الصلاة يروح للبلد مثلا كلهم شافعين مثلا يصلي بهم إمام ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعيد الصلاة من جديد، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هو أن يعني من الفاتح، فإذا هو رأى مثلا في هذه البلاد يقول بسم الله إمام يصلي يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا عشان ما يصير معه خلاف من المسلمين. ها؟ كل ما استطاع جمع المسلمين على شيء أحسن من إيه؟ الفرقة وكل واحد يتعصب لمذهبه. لا هذا ما هو طيب. فإن كانوا طلبة علم يتناقش معهم ولا بشيء. ما يقدر. لا خلاص يطبقوا على عشان لا إيه؟ يعني في فرقة بين المسلمين أبدا. فهذا تقريبا يعني أحد. إذا قال سمع يقول في قول اللهم انجي الوليد من الوليد انجي سلمة من هشام اللهم انجي عياش من ربيعة اللهم انجي مسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر. ايش مضر؟ معنى قبائل قريش. هذا انه ينتهي نسبه الى مضر. نعم. بعد ذلك ابن عبد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم اللهم اجعل عليهم سنين هنا قال سنين كسنين يوسف الى ايه مجروب على الجليان يا لانه يسمى سنين هذا ملحق بجمع المذكر السادس وهو باب سنين. آه باب سنين وهو كل اسم ثلاثي حجبت لام وعوض عنها هاء التأنيث كسنين وعدين وغير ذلك. قال ابو مغيرة ثم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء. فهم من ذلك انه ما كان الرسول يدعو في القنوت دائما يعني وقت النادر كان يدعو. فقلت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. هذا انه خلاص ربنا ازال هذا. ربنا فتح مكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل او اصبحت مكه بلاد اسلام بعد ما كان يسوء فينا. قال فقيل وما تراهم قدموا ما تراهم يعني قدموا يعني بعد ذلك نجاهم الله. يعني جاءوا الى المدينه واسلموا وحسنوا يعني وما في احد فيهم ولا شيء. قالوا أما يعني قنوت الصبح فلم يتركوا حتى فارق الدنيا. لأنه يعني مذهب شافعي شوية عنده في شيء من التعصب. يعني الحافظ بن حجر يعني خير من من النووي أشد يعني أعلم بالإيه بالحديث مع أنه هو استفاد منه لأن النووي قبل الحافظ وكل من يجي بعده يستفيد منه اللي قبله. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن أيحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبر أن الرسول قال بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسأل اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بإسم حديث الأوزاع إلى قول كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. اللهم ألعن وعلا وذكوان وعصية التي عصي يعني هذا ما ذكروا فيه في هذا السنة. والبخاري والإمام مسلم يعني يذكر عن المشاهد كل الأحاديث كلها تقريبا تكاد عن أبي هريرة لكن يعني فيها بعض الأشياء يعني أحاديث القنوت كلها عن أبي هريرة. ومعلوم أن أبا هريرة ما في حافظ في الحديث مسلم بعد ما عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث سنوات. أسلم في العام السابع وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 11 وحفظ من الأحاديث ما لم يحفظها غيره. يعني عنده 5000 حديث في صحابة جلسوا مع رسول الله 23 سنة ما عنده ولا 10 حديث ولا 50 ولا 60 وهو الثلاث السنوات دي يعني تقريبا عنده 5000 وهو إمام يعني أبدا. فكذلك ثم قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله يعني لأصلين لكم صلاة رسول الله يعني ما أقدر أصلي لكم صلاة رسول الله في 100% هذا تواضع وهو صحيح صعب يعني أنا بدي أصلي لكم صلاة يعني أجربكم صلاة يعني قريبة من صلاة رسول الله كان يصلي يعني هذا يقول من الناس التابعين وجوا بعد الرسول أبو هريرة صحابي وعالم من الصحابة وكان يعلم الناس وكان تكلم أنا هذه المرة بدي أصلي لكم صلاة أقربكم من صلاة رسول ما يقول أبي صلي صلاة رسول الله ما حد يبدأ هذا تواضع ما يقدر واحد يجيب صلاة من صلاة رسول الله لأن الرسول بيعرف كل تعيين بالصلاة ولذلك مرة من المرات قال لبعض أصحابه أنا أريد لكم أصلي صلاة مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قربتم وكبر وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتح وقرأ السورة وركع ورفع ولما انتهى قال إني لأشبهكم صلاة برسولي ما قال صليتكم أشبه عشان يبين إنه وهكذا واجب يعني العلماء وخصوصا المدرسين في المدارس الابتدائية هذا يصلي الشيء المدرس يجي يتوضأ أمام الطلاب نعم ويصلي بهم مرة مرة حتى والرسول علمنا الصلاة يعني قولا وفعلا في مرة من المرات الرسول صلى على المنبر معلوم لما يكون على المنبر يشوفوا الناس في ورا فصلى بهم الصلاة إذا أراد يسجد ينزل تحت المنبر للشيء، ثم في الركعة الثانية يطلع المنبر، وهكذا حتى الثاني يعني تحرك عدة حركات. حتى مرة في صحيح مسلم يعني الحركات القليلة لمصلحة جائز، يعني ما في شيء. وثبت في أحاديث أن الرسول كان يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة، يعني يكبر ويحطها على كتفه، فإذا أراد يركع ينزلها في الأرض، ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم يحطها على كتفه. هذا فيه فوائد كثيرة. إن الأطفال الصغار إيه أجسامهم طاهرة وثيابهم طاهرة، حتى نشوف النجاسة ما يصير وسواس زي بعض الناس. ها البيت اللي فيه أطفال كله نجس كده وسواس، لا لا أبدا، الأصل في الأشياء الطهارة، كل الدنيا طاهرة حتى نشوف النجاسة. ثم بعد ذلك ذكر بقي الأحاديث يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. قال فكان رسول الله أبو يقنط في الظهر صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. يدعو الله منك فلان ويلعن إيه الذين يعني في غزوة أحد الذين شدوا وجه رسول الله، وقدروا من أصحاب الرسول 70 منهم حمزة رضي الله كان يلعنهم، قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلان حتى أنزل الله تعالى ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإن بعد ذلك الرسول قال وربنا هداهم وأسلم وحسن إسلامهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصحاب الأمة 30 صباحا، فصلى الصبح وفي القنوت يدعو عليهم على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله، وقال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسل، يعني أنه لما نزل القرآن لما قتلوا نزلت آية في القرآن أن بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضي، يعني كانت آية موجودة في القرآن. فهاربوا معنا السبعين لما قتلوهم نزلت آية لرسول الله وكان يقرؤونها في القرآن، ثم نسل معروف القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسل، وهذا النسخ موجود في القرآن وموجود في السنة. فمثلا أول ما فرض الصيام يبقى يصوم الإنسان يصوم، ما يبقى يصوم يطعم كل يوم مسكين، وبعد ذلك وأنزل الله على الذين يطيقون فدية طعام مسكين. والقرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وآيات نسخ لفظها ومعناها، وفي آيات نسخ لفظها وبقى. مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فاتبعوهما نكالا من الله البتة والله، هذه الآية ما في القرآن، مع أن حكمها إيه؟ لا، فالنسخ موجود، وكذلك في السنة كذلك موجود. بس هل السنة تنسخ القرآن؟ لا، هذا صحيح، ها السنة ما تنسخه، إنما توضحه وتبينه وتقيده، موجود هذا في القرآن. مثلا لا وصية لوالد، القرآن ذكر الوصية وذكر هذا، وجاء في الحديث قال لا وصية لوالد، الواحد يبغى يوصي لواحد يوصي لإيه؟ ما يوصي لأولاده، يقول أنا إذا مت أعطي ولدي الفلاني كذا كذا أو أمي كذا وهي تكون حية، لا، السنة سبع جانب هذا. فالسنة تقيد وتوضح لأن هي تشرح القرآن. قال خيرا وحدثنا عمرو النافض وزهير قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال قلت لأنا هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. إحنا الإمام النووي يقول بعد الصبح يعني إيه دائما لازم، لذلك أصح الأقوال أن الرسول ما كان يقنت في إيه في الفجر طول عمره، طول يعني 13 سنة، هذا صحيح. ولذلك موجود حديث بلوغ المرام أن يعني ابن سأل والده أن القنوت سنة في الفجر، قال أي بني محدث، لأن في ذاك الوقت يمكن الناس كانوا يفعلوا مثل ذلك، ولذلك لو قالت بعض المرات وترك بعض المرات يكون إيه ما فيه أي شيء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ بن معاذ، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أبي منزل عن أنس بن قنف رسول الله شهرا بعد الركوع. شو هذا شهر؟ والشهر معروف إما 29 يوم أو 30 يوم، يدعو على رعل وذكوان ويقول عصي عصت الله ورسوله، هذا كان يدعو عليهم من الكفار فهذا هو صحيح. وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا باز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله قنط بعد شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية هذه القبائل، وهذا هو الخلق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. فإذا الآن لو واحد قنط بعض المرات في الوتر أو قنط في الصبح لا يذكر عليه، هذا تقريبا يعني. قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قال سألته عن القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال قبل الركوع. قال قبل الركوع. قال قلت إن أناس أن رسول الله قنط بعد الركوع، فقال إنما قنط رسول الله. فإذا القنوط بعد قبل الركوع إيش معنى؟ تكميل الصلاة. فلذلك يقول أن مادة قنط لها 11 معنى، وهذا قصور يعني من بعض العلماء الذين فسروا القنوط بعيب المعنيين، اما يقنط في الفجر واما في الليل. هذا والقران يدل على ذلك. هذه الايات اللي قراناها مثلا حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. يبدا واحد عالم ولا طالب قانتين اللهم هذا ما يقدر، انما معناه امرنا بالسكوت ونهينا. ان ابراهيم كان امه قانتا لله، ومن يقنط منكن لله ورسوله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ورضا انفسهم، والصالحات قانتات. ما يمر واحد يقول هذا. فاذا ماده قنط هذه لاعب، ومن جمله معانيها ان الدعاء هذا يسمى قنوط كمان. هذا شيء، وهذا يعني اللغه العربيه معروفه انها لغه يعني لا نظير لها ابدا. الماده الواحده لها عده، زي العين. العين يعني تطلق العين الباسل اللي يدور بها، والعين الجاري. واحد يقول اتصلت في العين. عين يعني هذه جاري، ما اتصل في عين واحد. وواحد يقول رايت عينا في البلد، يعني جاسوس هذا. وهي نفسها. ما يعني ما لها نظير. وإن يتعلم في بعض اللغات الحية أحسن تبدالين ما في، ثم لغة الإعراب ما في. قال إنما قلت وضعها شهر يدعو على أن قتلوا أناسا من أصحابه، قال لهم القراء. هذا حدثنا ابن عمرو حدثنا سفيان عن عاق قال سمعت أنس يقول ما رأيت رسول الله وجد على سرية. وجد يعني أي حزن، مش معنى وجد هنا حزن. هذول يقول يا رسول الله أرسل معنا هؤلاء 70 من أصحابك يعلمون القرآن في بلد. فلما ذهبوا هناك قتلوهم كلهم. كيف ما يحدث رسول الله؟ هذا معناه وجد هنا بمعنى حزن. الذين أصيبوا يوم الدين كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم الذين شهرا. ثم بعد ذلك فإذا هذا كل الأحاديث تدل على على القنوط إذا نزلت نازلة بالمسلمين. وحدثنا أبو كريب حدثنا عاصم بن فضيل حول الإسلام وقال حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. حدثنا عمرو الناقل حدثنا الأسد بن عامر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن قنط شهرا برضه يلعن رعلا وذكوان وحصية عصت الله ورسوله. كل هذه أحاديث يعني في القنوط. حدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسد بن عامر أخبرنا شعبة عن موسى ابن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ومن جملة ذلك القنوط في الفجر، فهو أخذ من هذا القنوط المعروف في. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله أنا تشارا يدعو على أحياء من أحياء العرب، وهم رعل وذكوان وحصية التي عصت الله ثم تركه. يقول من ذلك أنه ما كان يداوم على القاء، لأن الصلاة يعني فرضت في مكة بعد 10 سنوات من بعثة الرسول. فصلى الرسول في مكة 3 سنوات، وهنا في المدينة كان 10 سنوات 13 سنة. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت من أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله كان يقدم في الصبح والمغرب، مثل ما حصل في مسألة صلاب. أمرت يعني شعور الحرمين أن يقنط في الفجر وفي المغرب، وكان استمر مدة من صفر من شهر يعني صفر من العام الماضي إلى قريب شعبان. وربنا نصر المسلمين على ذلك الضارب الذي يتعدى على المسلمين وهذا الكويت، لأن الله يستجيب دعوة المسلمين. حدثنا ابن منير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قنط رسول الله في الفجر والمغرب، ولذلك كان في المملكة يعني بهذا الحديث أخذوها العلماء وأمر بذلك. وحدثنا كذلك أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمرو بن أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيناء الغفاري قال قال رسول الله من الصلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصر الله ورسوله وغفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. يعني ما أدى بالأدعية التي يدعى اللهم هدنا في من هديت، هذا ما جابه. ليه؟ لأنه ما يمكن يحطه في هذا الكتاب. هذه الحديث ما وصلت درجة الصحة بهذا. وكذلك اللهم إنا نسألك، هذا ما يعني ما مر عليها يعني في حديث يعني الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما مر عليها إذا في أحد من طلبة العلم يعني عليه. أما هذا اللهم بناء ابن علي الحسين بن علي قال له الرسول وعلمك قنوتا تدعو به في المتن، اللهم اهدنا في من هذا. هذا موجود الحديث في السنن موجود، ها أو أخرجه الترمذي. ها وأسلم سالم هنا أعصر ها ورسوله غفار غفر الله له على دعاء المؤمن غفار غفر وأسلم سالم الله هذا دعاء للمؤمنين. وكذلك اللهم أنت فلان أنت فلان هذا دعاء كذلك المؤمنين. فإذا القنوت يعني وأما القنوت الدعاء في الوتر هذا ما أتى به في هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يمكن أن تكون مثل ذلك. قال أخبرنا محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرمله عن حارث بن خفاف